السلام عليكم. تبي تسمع قصة أغرب من الخيال؟ اسمع السالفة هذه. لكن قبل لا أبدأ بالقصة، اللي يسألني عن موعد المسابقة إن شاء الله الجمعة القادم إن شاء الله تاريخ 10/1 راح نوزع مو آيفون واحد، إن شاء الله 5 آيفونات. قصة اليوم حصلت في بريطانيا. في خبر انتشر في 2018 عن بنت اسمها هدير، هدير العنزي، ان هذه هدير اختفت بظروف غامضة ولا حد يدري وين راحت البنت. منو هذه هدير وشنو قصتها؟ ابي ارجع معاكم الى بداية حياة هدير. ابو هدير من مواليد الكويت، وكانوا يسمونهم البدون، يعني ما عنده جنسية وكذا. في سنة 91 بعد تحرير الكويت هاجر أبو هدير للعراق، وراح عاش في منطقة اسمها الناصرية، أهله وجماعته هناك. مالكم بالطويلة، أبو هدير تزوج ورب العالمين رزقه بمجموعة من العيال، من بينهم هدير. اكبرت هدير وصارت بنت جميلة ومن عائلة محافظة ومحترمة وكذا، وتزوجت واحد يصير لهم يعني من بعيد لبعيد، وعاشت بسلام وأبدا حياتها جدا طبيعية، ورب العالمين رزقها كذلك بنت. مالكم بالطويلة، زوج هدير قرر يوم الأيام انه يروح يهاجر على بريطانيا. الرجال يدور العيشة، يدور رزق، تعرفوا الأوضاع شوي صارت في العراق شوي تعبانة، فيحب أنه يترزق الله. قال أنا بروح أهاجر، ولأن عمه يشتغل هناك في بريطانيا فقال أكيد أنه بيسهل لي الأمور ويساعدني في أني ألقى وظيفة وكذا. فعلا هاجر إلى بريطانيا. قعدت هدير وبنتها عايشين في بيت أبو زوجها في الناصرية، وكانوا عايشين وياها منو؟ خوات زوجها. كلها مشاكل. يوم من الأيام وتحصل عندهم مصيبة، قامت واحدة من خوات الزوج تصرخ وتلم العالم وكذا، وش السالفة شو الموضوع؟ قالت أنا شفت هدير معاها واحد من الجيران. قاموا عاد تفازعوا أهلها وقلبوا الدنيا ويمسكون الولد. الولد جيرانهم معروف ويمسكونه، وصارت مشكلة بين العائلتين وانقلبت الدنيا، واتهموا البنت بالخيانة، يعني الموضوع كبر خلاص. لين قاموا أهل الولد ودخلوا بعض الشيوخ والوجهاء في المنطقة علشان يحلون هالمشكلة، وفعلا سووا لهم جلسة يسمونها الجلسة العشائرية علشان يحلون وكل واحد يأخذ حقه وكذا، بل ما توصل المشكلة للقتل أو إلى الانتقام. بالفعل جاء اليوم الجلسة هذه، وحضروا كل الناس والوجهاء والكبار والشيوخ، وجابوا الولد وجابوا أبو زوج هدير قاعد بالجلسة علشان يتحاكمون. أثناء الجلسة الولد هذا الجار اللي ماسكينه مع هدير قام يضحك ويتمسخر وكأنه مش مهتم في الجلسة يعني، وهذا الموضوع يعني أثار غضب أبو زوج هدير، أن احنا جايين الحين وأنا مهديني علشان تصالح، وهذا اللي مرتكب الفعلة يضحك ويستهزئ يعني قاعد يمسخرنا قدام الناس. قام واتصل على منه؟ اتصل على أخوه. أبو زوج هدير اتصل على أخوه، أخوه اسمه محمد. محمد هذا توه واصل للناصرية، جاي من بريطانيا، جاي مخصوص علشان بس يحضر هالجلسة هذه وعلشان يحلون المشكلة. لما اتصل عليه أخوه قال له؟ قال له يا محمد، هذا الولد وإحنا قاعدين بالجلسة قاعد يضحك ويتمسخر ويسوي نفسه مش مهتم، تعال وجيب معاك سلاح أبيك تذبحه. قال له حاضر. ويدخل محمد على طول الجلسة ويتوجه إلى الولد ويحط المسدس على راسه ويطلق عليه النار. قاموا الناس والصراخ، قال اللي يلحقني راح أذبحه فوقه. وفعلا محمد طلع على طول توجه للبصرة، ومن البصرة على طول سافر لبريطانيا. هني انتهت مهمة محمد، الولد مات وانقلبت الدنيا. الموضوع تعقد أكثر وأكثر. زين يا أبو طلال، موضوعنا موضوع هدير، شلون اختفت في بريطانيا؟ طول بالك أنت، طول بالك، لأن القصة كلها موجودة في الناصرية مو في بريطانيا. بعد ما انحاش محمد وسافر بريطانيا، وبسبت ان المشكلة كبرت وصار فيها قتل، فقام ابو زوج هدير واخذ عائلته بالكامل مع هدير وبنتها، وراح هرب فيهم الى تركيا، ومن تركيا هرب فيهم الى اليونان واستقر هناك. هدير عندها خوال في بريطانيا، وتدخلوا علشان يبون ياخذون بنتهم بعد ما طلقها زوجها اللي موجود في بريطانيا. قالوا حق طليقها، نبيك تجيب هدير لبريطانيا عن طريق لم الشمل، اللي هو يسمونه معاملة لم الشمل هذه. أول شيء رفض وكذا، ضغطوا عليه، قالوا له يا أخوي خلاص أنت طلقتها، بس جيبها لنا، إحنا عايشين في بريطانيا، نبيها تجي هنا وتعيش، وكذاك راح تجيب معاها بنتك، فأنت المستفيد وإحنا مستفيدين ناخذ بنتنا يا أخي. قال خلاص أوكي، بعد الضغوطات وافق، وفعلا سوالها المعاملة وجابوها بريطانيا. أول ما دخلت بريطانيا من استقبلها؟ استقبلها محمد، عم الزوج اللي قتل الولد في الناصرية، هو اللي خذاها من المطار ووداها عنده في بيته لأنه عايش في مانشستر. بعد 6 أشهر خوالها يدورون عليها، يسألون الزوج يا ابن الحلال هدير وصلت ولا لا؟ يقول أنا ما أدري. شو ما تدري؟ أنت مو سويت المعاملة لم الشمل؟ قالوا إيه. زين وين هدير؟ قال والله أنا ما أدري صراحة. يسألون خوالها، يسألون، قاموا يتصلون في العراق، يتصلون في اليونان، يا جماعة البنت طلعت. قالوا يا ابن الحلال طلعت من زمان، الحين صار لها 6 أشهر عندكم موجودة في بريطانيا. يدورون لين اكتشفوا خوالها ان بنت هدير اللي عمرها 5 سنوات موجودة عند واحدة من اقارب طليقها. امسكوا البنت، وين امك؟ قالت انا ما ادري، من 6 أشهر ما شفتها. الله اكبر. قاموا يتسألون، يحاولون يضغطون على الزوج ما يتكلم، يضغطون على عم محمد هذا المجرم ما يتكلم. راحوا بلغوا السلطات، السلطات البريطانية بدأت تتحقق في الموضوع. فعلا هدير دخلت بريطانيا، وين راحت؟ آخر مرة كانت في مانشستر عند العم محمد. امسكوا محمد وامسكوا الزوج، المتهمين الرئيسيين في سبب اختفاء هدير. لكن المصيبة أن رجال الأمن ما عثروا على أي دليل يوصلهم إلى مكان هدير، إلا اعثروا منزل محمد القاتل في مانشستر على آثار من خلال فحص الدي ان اي، ان هذه الآثار تعود للمفقودة هدير. يضغطون على محمد، يقول انا ما ادري عنها، كانت عايشة عندي هني واختفت، انحاشت، تركت بنتها ومشت. يسألون الزوج، يقول انا ابدا ما شفتها من وصلت بريطانيا. الموضوع فيه جريمة، هدير مو معقولة اكثر من 6 أشهر، والآن صار لها أكثر من سنة وشوي من 2018 وهدير مختفية. التحقيقات في بريطانيا أكدت أن هدير 90% مقتولة، لكن من اللي قتلها ما هم متأكدين، لأن الزوج وعمه محمد ما اعترفوا، وما في دليل قوي على أنهم اقتلوها أو أخفوها. لكن الأقاويل تؤكد أنهم اقتلوها وأخفوها بطريقة ذكية لأن رجال الأمن لم يعثروا على أي دليل أو جثة لهدير، وإلى الآن يخضع الزوج اللي هو طليق هدير وكذلك عمه محمد للتحقيق بشكل أسبوعي، وإلى الآن ملف القضية لم يغلق وجاري البحث عن جثة هدير أو مكانها سواء كانت حية أو ميتة. الموضوع كبير جدا في جريمة قتل، لا تعتقدون أن هذه هي النهاية أو هذه نتيجة القصة، تبون الصدمة؟ والله ما تتوقعونها. اسمع السالفة. طبعا أبو هدير هرب من العراق مع زوجته وعياله وراح كذلك على اليونان، استقر هناك يبي يبتعد عن المشاكل، لأن أهل الولد اللي قتله محمد عم الزوج حاولوا أن ينتقموا من أحد من أهل العم أهل الزوج، ما لقوا أحد، افتروا على منه أهل البنت اللي تورطت مع ولدهم، لكن هم كذلك هربوا إلى اليونان. لكن المصيبة والصدمة في الموضوع أن هدير بريئة من هالتهمة. من صدقك أبو طلال؟ إيه نعم من صدق. بعد سنة من التحقيق والسوالف والضغوطات على هالناس ويبي يعرفون الحقيقة، اعترفت واحدة من خوات الزوج، قالت يبا قصة هدير مع الولد الجيران هذه مفبركة. شلون مفبركة؟ واحدة فيهم من الخوات حاقدة على هدير وتبي أخوها اللي مهاجر بريطانيا يطلقها، قامت واتفقت مع الولد اللي هو جيرانهم انه يدخل البيت وإهي تصرخ علشان تورطه. ورطته مع منو؟ ورطته مع هدير. لذلك الولد لما صارت الجلسة العشائرية كان يضحك، ليش؟ الولد كان عارف نفسه انه بريء وكان اصلا يبي يبطل جربة، لكن ما لحق، جاه العم محمد وذبحه. كان يبي يقول السالفة قدام الناس، يبا انا اصلا استدعتني اخت الزوج وقالت لي تعال، ولما دخلت قامت تصارخ وتصوت، قامت تبلت علي وقالت ان انا مع زوجة اخوها وانا اصلا لا اعرفها ولا تعرفني ولا بيننا علاقة. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف شلون تدمرت عوائل وتهجرت عائلة الزوج وعائلة البنت نفسها هدير، وهدير نفسها تبهذلت وراحت بريطانيا، وكذلك انقتلت وانقتل الولد الجيران اللي ما له علاقة في الموضوع بس علشان فتنة الحريم. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله مع السلامة.